فلعله هذا بيكون أحسن شيء، يعني تقرأ من الحديث وتعمل تعليقات عليه. أنا أرى كيف كان منهجي في الكتاب، أقرأ في الباري حرفيا، فكل المصطلح يمر، كل الإشارة نحوية، إشارة لا مصطلح حديث لا أسيبي هذا ما بتحمله هذا. لكن سؤال اللي دفعني شيخنا لهذا الكلام إنه الجنسين يعني هم أرادوا قالوا إحنا يعني أجول أكثر مرة ولا نصلي زمان ما درس ما ليش، لكن النتيجة النتيجة صح يتسللون لواذا. أنا قلت لهم امبارح من القلب العريض، قلت لهم أنا ما لي شايف تقدم منكم يعني بدون كل يعني لما أنا مثلا أشرح مثلا الغريب أو كذا أشياء بتمر لما أقول فرضه صحيح الغريب. لا أسيبي منك تطور وشنبك على أساس كلموا الناس على قدر عقولهم. فامبارح هيك يعني بعد التشاور مع الأخوة اقترحنا أن ندرس رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبو عثمان الصابوني. أي لا بأس. هيك شيخنا بعدين بيعود الطلاب على جلب مجالس العلم، يعني إنهم يتعودوا كذا لما يكون إشي خفيف بيعتقد هذا الطالب اللي يجلس. لو ارتفع المستوى شيخنا يعني بيكون الطالب معتاد، أما هيك مفاجأة فاجأتنا فيها. يعني الله أعلم. ناس نسأل على الشيخ عين الله.